أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة حيث يجمعنا لقاء الإيمان في مسجد عمرو بن العاص الشهير بالمسجد الكبير في قرية بوهة شطنوف مركز أشمون في محافظة المنوفية. إذاعة القرآن الكريم أيها الأحباب يسعدها أن تلبي أي دعوة تأتي إليها من كل بلاد مصر المخروصة. نأتي ومعنا السادة العلماء لنجلس مع مستمعينا على مائدة القرآن الكريم. جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية مشاركة في افتتاح هذه الرحاب الطاهرة. وما دمنا أيها الأحباب نفتتح بيتا من بيوت الله، فما أجمل أن نحيا معا في رحاب القرآن الكريم. تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان وأعمالهم وقارون وفرعون وهامان

صدق الله العظيم.